بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتاب العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة فيها خبر وأمر، فيها إخبار عن الله وملائكته بأنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أمر للمؤمنين أن يصلوا ويسلموا عليه تسليما صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأولها خبر عن الله وعن رسوله وعن ملائكته بأنهم يصلون عليه، وفي آخرها أمر من الله للمؤمنين بأن يصلوا ويسلموا عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقوله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون، صلاة الله على ملائكته، صلاة الله على نبيه، هو الإشادة بذكره والتنويه بشأنه ورفع ذكره عند الملائكة، وأن الله يعظمه ويبين عظيم منزلته عنده، يعني يخبر أو يبين للملأ الأعلى من الملائكة أن منزلته عظيمة عنده سبحانه وتعالى، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما الملائكة فإن صلاتهم عليه الدعاء له، يعني يدعون له ويطلبون من الله أن يصلي عليه. وكذلك الصلاة من المؤمنين أن يطلبوا من الله عز وجل أن يصلي عليه، والمقصود من ذلك مزيد الصلاة لا أصل الصلاة، فإن أصل الصلاة حاصلة وموجودة، ولكن المقصود من ذلك الزيادة، ويعني حصول أن يحصل ذلك كثيرا من الله عز وجل في التنويه بشأنه وبيان عظيم قدره عنده سبحانه وتعالى. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله للمؤمنين بوصف الإيمان، وقد جاء عن بعض السلف: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يعني أن ما يأتي بعد النداء لأهل الإيمان يكون إما أمر بخير وإما نهي عن شر، وإما نهي عن شر. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والآيات التي فيها خطاب الله للمؤمنين تقرب من التسعين موضعا. أولها في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وآخرها في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فهي 80 أو 90 أو تقرب من 90. وقد كتب الشيخ أبو بكر الجزائري ختم الله لنا وله بخير ووفقنا وإياه لكل خير، كتب في ذلك كتابا اسمه نداء الرحمن لأهل الإيمان، اسمه نداء الرحمن لأهل الإيمان، يعني تكلم فيه على هذه الآيات التي صدرت بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. ثم إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها معنى ولها كيفية ولها فضل، وقد ألف فيها مؤلفات. أما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد عرفنا أن أحسن ما قيل فيها أن الصلاة عليه التنويه بشأنه وذكره في الملأ الأعلى عند الملائكة، وذكره في الملأ الأعلى عند الملائكة في الملأ الأعلى، يذكر الله عز وجل وينوه بشأنه ويثني عليه ويبين عظيم قدره وعلو منزلته عنده سبحانه وتعالى. وأما التسليم فهو الدعاء له بالسلامة، وأن يعني يسلم من كل ضير وأن يظفر بكل خير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما كيفيتها فقد جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام بيان كيفيتها أو بيان أحسن كيفياتها، وذلك أنه سئل عليه الصلاة والسلام فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الكيفية فأجاب بهذا الجواب، ومعلوم عليه الصلاة أنه عليه الصلاة والسلام أنصح الناس للناس، فلو كان هناك جواب أحسن منه لبينه، لكن هذا الذي بينه هو أحسن، هو خير كيفية وأفضل كيفية. ولهذا قال بعض أهل العلم: لو أن إنسانا نذر أو حلف أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة فإنه يوفي بنذره ويبر بحلفه بأن يصلي الصلاة الإبراهيمية التي هي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الكيفية التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد أن سألوه، فكونهم سألوه يدل على اهتمامهم وعنايتهم بمعرفة الكيفية التي يأتون بها ويستعملونها في الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالوا: فلو أن إنسانا نذر أو حلف أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة فإنه يفي بنذره ويبر بيمينه إذا صلى الصلاة الإبراهيمية. ثم إن الصلاة الإبراهيمية جاءت على صيغ، بعضها أكمل من بعض، وأكمل كيفياتها ما جمع فيه بين النبي صلى الله عليه وسلم محمد وآله وبين إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. وقد جاءت هذه الصيغة في صحيح البخاري وفي غيره، وهي الجمع بين النبي صلى الله عليه وسلم وآله في الصلاة عليه، والجمع بين إبراهيم وآله في الصلاة عليه. ثم إن الصحابة كانوا يهتمون بما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام من الكيفيات، ولهذا لما من الرواة الذين رووا الحديث عن النبي عليه السلام كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه، لقي عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين، فقال له: ألا أهدي لك هدية؟ ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عبد الرحمن: قلت بلى فهديها إلي. قال: خرج علينا رسول الله هذه الهدية، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: قد علمنا يا رسول الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، يعني علموا كيف نسلم عليك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولهذا جاء في التشهد هذه الكيفية: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قد علمنا كيف نسلم عليك، يعني في بيانه وحديثه عليه الصلاة والسلام، وهي أنهم يقولون: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ففي الصلاة وفي التشهد يجمع بين الصلاة والسلام عليه، في السلام عليه السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته في التشهد، والصلاة عليه بعد التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لكن الإنسان إذا صلى يعني خارج الصلاة فإنه يجمع بين الصلاة والسلام عليه، فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا، حتى يجمع بين الصلاة والسلام عليه، ويحصل منه امتثال قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا هذا الذي حصل من ذكره أنه هدية، هذا يدل على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ببيان السنن وتبليغها، وأنهم يتهادون العلم، وأن هذا هو أنفس الهدايا، فهدية العلم أنفس من هدية المال. هدية المال طيبة ولكن أحسن منها هدية العلم، هدية الفقه في الدين، هدية التفقه في دين الله ومعرفة الأحكام الشرع والإتيان بها وفقا لما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا إطلاق كعب بن عجرة عليه أنها هدية يريد أن يعني يجأن أن يكون الذي يخاطبه على استعداد وتهيؤ لمعرفة ما سيلقى إليه، لأنه لو لم يقل هذه الكلمة وقال خرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان مثل قوله ألا أهدي لك هدية، لأن هذا النص وهذا الكلام الأول الذي قاله بين يدي ذلك الهدية يعني يدل على الاهتمام والعناية من جانب المحدث والمبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدل أيضا على أن يستعد المراد تحديثه وتبليغه يستعد لاستيعاب ما يلقى عليه. وقدوتهم في ذلك رسول الله، قدوة الصحابة في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه يأتي بالكلام أو بين يدي الكلام بالشيء الذي يشوق إليه ويجعل الإنسان يهتم به ويستعد له حتى يستوعبه وحتى لا يفوته منه شيء. ومن ذلك آخر حديث في صحيح البخاري قال عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قبل أن يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أتى بشيء يشوق ويرغب ويحفز إلى بيان أهمية ما سيقوله، قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، صفات لهاتين الكلمتين ذكرهما قبل أن يذكرهما حتى يحرص الإنسان على تلقيهما وعلى الاستعداد لهما وعلى معرفة عظيم شأنهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا آخر حديث ختم به البخاري صحيحة، آخر حديث صحيح البخاري هو هذا الحديث. فإذا هذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه، لأنه صلى الله عليه وسلم أكمل الناس أفصح الناس وأنصح الناس للناس، هو أفصح الناس فصاحة وبلاغة وأنصح الناس للناس، وهذا من كمال نصحه وكمال بيانه عليه الصلاة والسلام. كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان لسان تقيهان الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا يأتي بذكر عدد معين ويصف ما جاء فيه من الأشياء التي سيذكرها بصفات تجعل الإنسان يتشوق إلى معرفة ما سيذكر. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر شيئا من الأعداد، يذكر أعدادا ثم يذكر صفات هذه الأعداد ثم يعني يبين هذه الأعداد. قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. فذكر العدد وأنه ثلاث وأنها متصفة بهذه الصفات، أن من وجد فيه فإنه يعني يجد حلاوة الإيمان وتكون فيه حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ما هي الثلاث؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالخصلة الأولى أن يكون الله عز وجل ورسوله أعظم محبوب عند الله عند الناس، ومحبة الله عز وجل هي الأساس، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله، تابعة لمحبة الله. أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، فيحب الله عز وجل أعظم محبة وأفضل محبة وخير محبة، وبعده يحب الرسول عليه الصلاة والسلام المحبة التي تليق به صلى الله عليه وسلم. وذلك أن محبته مقدمة على محبة الوالدين والأقربين والناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لماذا كانت محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من محبة الوالدين والناس والأولاد والناس أجمعين؟ لأن النعمة التي ساقها الله على يديه للمسلمين أعظم نعمة وخير نعمة، وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. وكان عليه الصلاة والسلام هو الذي جعله الله سببا في ذلك، وساق الله هذا الخير للناس على يديه. فيجب أن تكون محبته في قلب كل مسلم أعظم من محبته لأبيه وأمه وابنه وبنته والناس أجمعين، بل محبته لنفسه أيضا، كما جاء في حديث عن عمر رضي الله عنه يعني يدل على ذلك، وأن محبة الرسول يجب أن تكون في قلب الإنسان أعظم إليهم محبته لنفسه. وسبب في هذا أن النعمة التي ساقها الله على يديه أعظم نعمة وأجل نعمة، لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة، وهي نعمة الهداية للصراط المستقيم، ونعمة الخروج من الظلمات إلى النور، ونعمة يعني كونه ظفر بأحسن مطلوب وبخير مطلوب، وهو الهداية للصراط المستقيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم بعد كون الله ورسوله أعظم محبوب عنده، تكون محبته لغيره في الله، يحب من يحبه الله ورسوله، ويحب ما يحبه الله ورسوله، يحب من يحبه الله ورسوله من الأشخاص والذوات، ويحب ما يحبه الله من الأقوال والأفعال. أن يحب من يحبه الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ثم أن يكره أن يعود بالكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يعني معناه أنه إذا ظفر بالتوحيد والإيمان فإنه يعني يكره أن يخرج منه كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يقذف في النار. هذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام، من كمال بيانه وفصاحته وبلاغته صلوات الله وسلامه وبركاته وبركاته عليها. إذن هذا الذي جاء في حديث كعب بن عجرة حيث قال لعبد الرحمن بن أبي ليلى ألا أهدي لك هدية, هذا الأسلوب وهذا النصح قدوة الصحابة فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام, هو القدوة والأسوة كما قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهناك كيفيتان مختصرتان امتلأت فيهما كتب الحديث وكتب العلم, وهما صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام. فإنه عندما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بإحدى هذه الصيغتين فيقال صلى الله عليه وسلم, القارئ عندما يقرأ ويذكر الرسول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, والسامع عندما يسمع ذكر الرسول يقول صلى الله عليه وسلم أو يقول عليه الصلاة والسلام, إما هذه وإما هذه. وفيه جمع بين الصلاة والسلام عليه, ولهذا يقول بعض أهل العلم يأتي بهما عند الكلام وعند سماع ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ويحذر أن يحصل منه فيهما نقصان, نقص في المعنى ونقص في الصورة. نقص الصورة ألا يأتي بكلمة صلى الله عليه وسلم, يأتي بصاد, صاد يعني رمز لصلى الله عليه وسلم, بدل ما يكتب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال قال رسول الله صاد يعني صلى الله عليه وسلم. هذا نقص من ناحية الصورة, الصورة. أو يأتي بصلعم كلمة كلمة يعني مجمعة من صلى الله عليه وسلم فيقول صلعم قال رسول الله صلعم. هذا شيء معيب وشيء مكروه وشيء يحذر منه أهل العلم, وإنما يرغبون في أن الإنسان عندما يكتب يكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام, وإذا كان يقرأ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام سيد البشر وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام, وبعض الناس يعني مولع بقول قال قال سيدنا رسول الله, سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصيغة ما كان الصحابة يستعملونها, وهم أعظم الناس محبة للرسول عليه الصلاة والسلام. انظر إلى كتب الحديث من أولها إلى آخرها, أسانيد حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن صحابي قال قال رسول الله, ما فيه موضع قال قال سيدنا رسول الله, كله بهذه الصيغة. فإذا يعني الذي لا يستعمل هذه الصيغة لا يقال أنه مقصر, لأن الصحابة ما كانوا يستعملونها, وهذه كتب الحديث مملوءة, يعني مسند الإمام أحمد فيه يعني يجي 40,000 حديث فيها 40,000 صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. كذلك صحيح البخاري ومسلم وكتب السنن والمعاجم والمسانيد كلها بهذه الطريقة, كلها بهذه الطريقة. فيعني لا يقال إن الذي لا يأتي بكلمة سيدنا أو يسيده أو لا يسيده يقال إنه مقصر, لأن هذه طريقة الصحابة وهذه ألفاظ الصحابة. ومما يوضح أنها أن أن أن أن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك المحدثون يعتنون بالألفاظ والمحافظة على الألفاظ, ولهذا عندما يذكر يعني الإمام المحدث عن شيخين بإسناده إلى الصحابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أن أحد الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, والثاني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فرق بين كلمة الرسول والنبي, يحافظون على ذكرها, وأن الراوي الفلاني قال قال قال النبي, والثاني قال قال رسول الله. فالذين يحافظون على الفرق بين النبي والرسول لو كان فيه سيدنا ما تركوها, لو كان فيه سيدنا ما تركوها, هو سيدنا وسيد البشر, وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة, أنا سيد الناس ولا فخر عليه الصلاة والسلام, وسؤدده يوم القيامة لأنه يظهر فيه السؤدد على الجميع, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة العظمى بدأه بقوله أنا سيد الناس يوم القيامة, أنا سيد الناس يوم القيامة, ثم ذكر بعد ذلك بيان ذلك فقال الناس يجتمعون في صعيد واحد فتدنو منهم الشمس ويعني ويحصل العرق منهم, وأنهم يبحثون عما يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه من موقف, ويأتي لفصل القضاء فيأتون إلى آدم ويطلبون منه فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح, ثم يأتون إلى نوح ويقول نفسي نفسي اذهبوا إلى إلى إلى إبراهيم, ثم يأتون إبراهيم ويقول نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى, ثم يأتون موسى ويقول نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى, ثم يذهبوا إلى عيسى فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد, فيذهبون إلى محمد فيقول أنا لها, ما يقول نفسي نفسي, ثم يسجد تحت العرش ويفتح الله عليه بمحامد يفتح الله بها عليه, ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك يظهر سؤدده على الأولين والآخرين من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة, من لدن آدم إلى الذين قام كلهم يستفيدون من هذه الشفاعة. وإنما قال يوم القيامة لأن السؤدد يظهر يوم القيامة, أما في الدنيا فقد وجد من يتكبر ووجد من يترفع ويتعالى ووجد من يقول ما علمت لكم من إله غيري, ووجد من يقول أنا ربكم الأعلى, لكن يوم القيامة ما فيه إلا الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى, الكل يخضع لله سبحانه وتعالى, ما في تجبر وتكبر كما يحصل في الدنيا, كما يحصل في الدنيا. إذن عندما يأتي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بصلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام, قالوا وعند كتابة الحديث يحرص على أن لا يكون هناك نقص لا في الصورة ولا في المعنى, أما نقص الصورة بأن يرمز لها بصاد أو بصلعم, وأما في الصورة في المعنى فيقول صلى الله عليه ولا يقول وسلم, أو يقول عليه السلام ولا يقول عليه الصلاة, بل يجمع بين الصلاة والسلام عليه فيقول صلى الله عليه وسلم أو يقول عليه الصلاة والسلام, هذه تقال عند ذكره. أما صلاة الإبراهيمية ما تقال عند الذكر, الإنسان قال قال رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد حتى يكملها ينسى الموضوع الذي يشتغل فيه, لكن إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاب الحديث ومشى. فإذا هما صيغتان مختصرتان يؤتى بها عند ذكره, سواء المتكلم عندما يذكره أو السامع عندما يسمع ذكره عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم أو يقول عليه الصلاة والسلام أو يقول عليه الصلاة والسلام. أما فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاء فيها حديث, منها قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة, صلى الله عليه بها عشرة, فهذا يدل على فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ومنها الحديث الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم وفيه رغم أنف امرئ إن ذكرت عنده فلم يصلي عليه, رغم أنف امرئ إن ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وكذلك البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه, البخيل يعني البخيل حقا الذي يبخل بالدرهم والدينار بخيل، لكن أبخل من هذا البخيل من يبخل بالصلاة والسلام عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم، لأن البخل بالمال يعني النفوس مجبولة على الشح، أو كثير من النفوس مجبولة على الشح، فيشق عليهم إخراج المال، عندهم حرص على هات وليس عندهم استعداد لخذ، يعني في هات وليس في خذ. ولهذا جاء في الحديث إن الله يكرهكم يعني ثلاث عقوق الأمهات وأدي البنات ومنع وهات، منع وهات يعني جموعا منوعا، عنده استعداد لهات وليس عنده استعداد لخذ، وليس عنده استعداد لخذ. البخيل من ذكر عنه ابخل ممن يبخل بالدرهم والدينار من يبخل بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره عليه الصلاة والسلام، لأن هذا كلام سهل، اللسان يتحرك وحركة بسيطة، وهو إما يتحرك بخير أو يتحرك بشر، فيتحرك بصلى الله عليه وسلم فهذا سهل، ولا يبخل فيه إلا من كان بخيلا حقا، يعني البخيل حقا، لا يعني ذلك أن من يبخل بالدينار والدرهم ليس بخيل، بل هو بخيل، لكن أبخل من هذا البخيل من يبخل بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره. وهذا مثل قوله ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فالذي يصرع الناس وعنده قوة على صرع الناس شديد، لكن أشد من هذا الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وكذلك قوله ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة واللقمتان واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، لأن الإنسان المتعفف هو المسكين حقا، أما الذي يمد يده ويعطى شيء يأكله مسكين، لكنه هذاك أشد مسكنة منه. فإذا قوله ليس المسكين أي حقا، وإن المسكين حقا هو الذي يتعفف ولا يفطن له. وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله أتدرون من المفلس، قال لأصحابه أتدرون من المفلس، قالوا المفلس من لا درهم عنده ولا متاع، اللي ما عنده فلوس ولا عنده أثاث وأمتعة، هذا هو المفلس، لأنهم فهموا أنه يسأل عن مفلس الدنيا، وهو يريد أن يبين مفلس الآخرة، وهو المفلس حقا، لأن مفلس الآخرة هو المفلس حقا. ولهذا بين في هذا الحديث مفلس الآخرة لما قال أتدرون المفلس، قال المفلس من لا درهم عنده ولا متاع، قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دماء هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار، يعني الحسنات اللي عنده يأخذها الدائنون الذين لهم عليه ديون، سواء كانت يعني بالعرض والكلام فيه والكلام يعني هذا أو بغير ذلك. فلما سألهم عن المفلس فهموا أنه يريد مفلس الدنيا، فقال المفلس من لا درهم له عنده ولا متاع، فبين عليه الصلاة والسلام أنه يريد مفلس الآخرة، مفلس الآخرة. وهذا معنى قوله البخيل عنده، البخيل من ذكرته عنده ولم يصلي عليه. وكذلك الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه من الحديث دل على فضل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وعلى عظم شأنها. ثم إن العلماء ألفوا مؤلفات عديدة خاصة بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحسن المؤلفات في ذلك كتاب لابن القيم اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، مجلد كبير كله في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بآيات الآيات والأحاديث ويعني فقه الأحاديث وما إلى ذلك وكلام السلف وعبارات السلف، فهو أجمع كتاب وأشمل كتاب. ومن العلماء الذين ألفوا مجد الدين الفيروزابادي صاحب القاموس ألف كتابا سماه الصلاة والبشر في الصلاة والسلام على خير البشر صلى الله عليه وسلم. ومنهم السخاوي المتوفى سنة 902 في أول القرن العاشر، له كتاب اسمه القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر جملة من المؤلفات في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها مرتبة الأول الثاني الثالث الخامس السادس، ثم ذكر قال وبالجملة فأفضلها وأكثرها فوائد خامسها، وخامسها كتاب جلاء الأفهام، وخامسها في الذكر كتاب جلاء الأفهام والصلاة والسلام على خير الأنام. فيه كتاب مؤلف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اسمه دلائل الخيرات للجزولي يعني المتوفى يعني في منتصف القرن التاسع، له كتاب دلائل الخيرات. كتاب دلائل الخيرات اشتمل على صيغ يعني للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها غلو، وبعضها فيه جفا، بعضها فيه غلو وبعضها فيه جفا، وذكر كيفيات، ذكر فيه كيفيات فيها وذكر حديث موضوعة، حديث في فضل الصلاة على النبي موضوعة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكيفيات التي فيها يعني محذور ومحاذير، فإن من الكيفيات التي فيه قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من السلام شيء، اللهم ارحم محمد وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء، اللهم بارك على محمد وعلى محمد حتى لا يبقى من البركة شيء. هذا كلام غير مستقيم. اللهم ارحم محمد حتى لا يبقى رحمة شيء، الله يقول رحمتي وسعت كل شيء، رحمة الله واسعة، يقول الله رحمتي وسعت كل شيء، وهذا يقول اللهم ارحم محمدا وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء. هذا كلام غير مستقيم. يعني مثل هذه العبارات يكون يصلي بها على الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من الغلط البين. ومنها أنه يعني إن قوله اللهم صل على محمد ما شجعت الحمائم ونفعت التمائم وشدت العمائم ونمت النوايم، كلام غير مستقيم. اللهم صل على محمد ما شدت العمائم، اللهم صل على محمد ما سرحت البهائم، اللهم صل على محمد ما نفعت التمائم، التمائم تنفع تضر ولا تنفع، هذا مخالف لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من التحذير من التمائم وتعلق بالتمائم، ومن تم من تعلق تميمة لا أتم الله له. وهذا يقول اللهم صل على محمد ما نفعت التمائم، يعني معناه ترغيب في التمائم وحث على التمائم، والرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عنها وهو يرغب فيها. هذا كلام غير مستقيم، كلام باطل. ومنها اللهم صل على محمد يعني تاج ملكك وعروس مملكتك إنسان على الوجود وسبب في كل موجود، كل هذا من التكلف الذي لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا من الكلام الذي فيه غلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه. ولما قال له رجل ما شاء الله وشئت، قال لا، ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده، هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما الأحاديث الموضوعة فأذكر منها حديثين، أحدهما أنه قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي صلاة خلق الله مثلك الصلاة ملك. إذا صلى إنسان على النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله مثلك الصلاة ملك، له جناح في المشرق وجناح في المغرب، ورأسه ملوية من تحت العرش، ورجلاه مقرورتان في الأرض السفلى. يعني يقول صلي على محمد، صلي على فلان لأنه صلى عليه. هذا حديث مكذوب، يعني كل صلاة يصليها يخلق الله منها ملك، هذه صفته كل صلاة. والحديث الثاني وهو أسوأ، يقول يعني حديث من صلى علي صلاة خرجت تلك الروح صلاة مسرعة من فمه، فلا تمر بشجر ولا حجر ولا يعني أي شيء إلا قالت أنا صلاة فلان صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيصلي عليه كل من سمع ذلك. ثم قال وهذه الطامة، ويخلق الله من تلك الصلاة طائر له 70,000 جناح، في كل جناح 70,000 ريشة، في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 فم، يسبح الله 70,000 لغة، ويكتب الله ذلك كله لمن صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة. هذا الكلام 70,000 70,000 70,000، هذا يقوله الذي لا ينطق عن الهوى، والذي أوتي جوامع الكلم، يقوله الذي قال إنما عباد النيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يقول الذي قال الدين النصيحة، قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، يقوله الذي قال إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، يقوله الذي قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، من عمل عمله عمل ليس عليه أمره رد، يقول 70,000 ريشة ب70 كذا و70، هذا كلام ساقط، هذا كلام يستحيى من ذكره، هذا كلام يستحيى من ذكره. يخلق الله طائر له 70,000 جناح، بكل جناح 70,000 ريشة، بكل ريشة 70,000 وجه، بكل وجه 70,000 فم، 70,000 لسان، 70,000 لغة، إيش الكلام هذا؟ هذا في دلائل الخيرات، هذا من حديث دلائل الخيرات. وقد أحضرت يعني قد سبقني كتبت رسالة صغيرة عنوانها فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبين كيفيتها ويعني معناها وفضلها وشيء مما ألف فيها، وذكرت يعني ما يتعلق بدلائل الخيرات، وأن فيه صيغا يعني فيه صيغا يعني فيها غلو، وفيه أحاديث موضوعة، ذكرت هذين الحديثين. فنحن نسمع الآن بعض ما قلناه عن ما نقلناه من كتاب دلائل الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قلتم حفظكم الله في كتابكم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان معناها وكيفيتها وشيء مما ألف فيها،

وممن حكم بالبطلان على أمثال هذه الأحاديث من المعاصرين أبو الفضل عبد الله الصديق الغماري، قال في تعليقه على كتاب بشارة المحبوب بتكفير الذنوب للأذرعي، قال: تنبيه، جاء في كثير من الأحاديث من عمل كذا خلق الله من ذلك العمل ملكا يسبح أو يحمد الله، وكلها أحاديث باطلة. قال ذلك هنا، ومع هذا أثنى على كتاب دلائل الخيرات ثناء عظيما في كتابه خواطر دينية، وصفه بأنه سار مسير الشمس. يعني هذه بعض الكلام الذي يتعلق بدلائل الخيرات، يعني أردنا يعني إيضاحه وبيانه ومعرفة ما اشتمل على الكتاب، وأن العناية إن ينبغي أن تكون في كتب العلماء المحققين الذين ليس عندهم يعني انحراف، وليس عندهم غلو، وليس عندهم يعني خروج عن الجادة وعن الصراط المستقيم، وإنما يعني كلامها العلم هو الذي يعول عليه ويشتغل به، ولا يشتغل بمثل هذا الكتاب الذي مشتمل على هذه الأمور التي هي واضح أنها يعني أنها لا قيمة لها ولا وجه لها، وأنها غلو وإفراط وتجاوز الحدود، يعني مما لا ينبغي الإنسان أن يشتغل به وأن يعنى به. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. يقول: في صلاتنا ماذا نقول، السلام عليك أو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟